هذا أبو جعفر صاحب التفسير الطبري. وعن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. وبغض النظر عن صحة الحديث أو ضعفه، فإن المعنى صحيح، لأن هذه سنة الله في أهل الكتاب، إن آمنوا أعزهم ونصرهم، وإن كفروا أذلهم وأخزاهم. ولقد شهدتم ما جرى في سوريا والباغوز من قصف وإبادة للرجال والنساء والأطفال، ومن قبل ذلك في الموصل والعراق، ومن قبل في أفغانستان والشيشان والبوسنة، كل ذلك والأمة بجيوشها وقادتها ودعاتها ومفتيها يتفرجون ولا يحركون ساكنا، لا طائرات تحلق ولا دبابات تقصف ولا سيوف تشهر، حتى الإعلام يتكلم من طرف خفي يلمح ولا يكاد يصرح، بينما الموالون للغزو الغربي يجهرون بمواقفهم ويعلنون دعمهم الصريح لكل تلك المجازر. وشهدتم أيضا ما يجري في تركستان الشرقية من صنوف التعذيب والتلذذ بإذلال الإيغوريين وقتل رجالهم وسبي نسائهم، فتستأصل من المرأة خصوبتها، ويدعى المشرك الوثني الصيني إلى بيتها فيقيم عندها الشهر أو الشهرين أو الثلاثة، يهين كرامتها ويسود حياتها ويفاقم معاناتها. ومع هذا فعلاقات البلدان العربية مع الصينيين على أحسن ما يكون، والسفارات مفتوحة، والواردات من هؤلاء الهمجيين بالملايين. وما الذي جرى في بورما عنا ببعيد من تهجير ومطاردة وتحريق للمنتسبين إلى الإسلام على يد بودة ميانمار؟ صحيح أن هؤلاء البورميين وأمثالهم هم أهل الكتاب وليسوا من جماعة المسلمين، وأن ما أصابهم من مصيبة فمن عند أنفسهم، وأن الله مذيقهم العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، لعل هذه الأمة ترجع إلى دينها. ومع هذا فإننا نحزن لما يصيب أمة محمد، كما حزن المسلمون لظهور فارس على الروم، وفرحوا لظهور الروم على فارس، لأن المسلمين أهل كتاب والروم أهل كتاب، والفرس والمشركون ليسوا أهل كتاب، كما أن البوذيين والصينيين وهؤلاء المشركين الذين في ميانمار ليسوا أهل كتاب ولا إيمان ببعث. وكما أنه يمكن أن يكون في هؤلاء المعذبين مؤمنون بالله واليوم الآخر لا نعلمهم، الله يعلمهم. قال الله عز وجل: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون، بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. لقد شهدتم أيضا هذه الثورات التي جرت في كثير من البلدان، في تونس ومصر واليمن والجزائر والسودان وغيرها، إنها لم ولن تأتي بالخير للإسلام وللناس، ولذلك لسبب بسيط، وهي أنها ثورات إن لم تكن مفبركة فهي محكوم عليها بالفشل، لأنها سرعان ما ترتمي في أحضان الأيادي الأيادي الإمبريالية الاستعمارية الخارجية التي تبسط سيطرتها إعلامياً واقتصادياً وأيضاً عسكرياً عن طريق الجيوش النظامية التابعة لها والفصائل الممولة والميليشيات المسلحة. وتنسى الحركة الغوغائية المدفوعة بمشاعر الإحباط والقهر أن اللعبة خارجة عن سيطرتها، وأن الذين تعول عليهم لحل مشاكلها هم في الحقيقة ألد أعدائها. إن التغيير والإصلاح ليس أمرا مرغوبا فيه وحسب، ولكنه فرض واجب على الناس عموما وعلى المسلمين خصوصا. فالكفار مأمورون أن يتحولوا من الكفر إلى الإسلام، ومن الباطل إلى الحق، ومن الظلم إلى العدل. والمسلمون مأمورون بإنذار الناس من عذاب الله، وتبليغ الدعوة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الدين والجماعة، والإيمان بالكتاب كله، ومخاصمة الطاغوت ومن لم يتبرأ من الطاغوت. لكن هل الطاغوت واحد؟ أو هي طواغيت في الحقيقة؟ وهل يكفي أن يتبرأ من طاغوت دون طاغوت فيقول أنا لا أؤمن بالدستور ولا أؤمن بالحاكم، ويعد هذا تحقيقا للكفر بالطاغوت؟ فحقيقة الأمر أن من كانت هاته حاله ما لم يبايع جماعة المسلمين على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله فليس كافرا بكل الطاغوت، لأن الإعراض عن موالاة المؤمنين طاغوت، وجحود الإمامة طاغوت، والتحاكم إلى الهوى طاغوت، والتكبر عن عبادة الله بما أمر طاغوت، والرضا بالكفر والشرك والسكوت عنه طاغوت، وترك إقامة الدين طاغوت، واتباع غير سبيل المؤمنين طاغوت، وتشريع مناهج لم يأذن بها الله إيمان بالطاغوت. كل هذا إيمان بالطاغوت، وليس فقط اتباع الحاكم أو اتباع الدستور. فلا فائدة من الثورة على الحاكم واستبدال طاغوت بطاغوت، ولكن المؤمنين بالله الكافرين بالطاغوت حقا يسلكون سبيل الفلاح، سبيل محمد صلى الله عليه وسلم، والمهاجرين والأنصار، سبيل الدعوة إلى الله والمؤاخاة بين المسلمين، سبيل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، سبيل كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، سبيل اصبر وما اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، سبيل بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، سبيل نقيم الدين ولا تتفرقوا فيه، سبيل أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أيها الإخوة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والسمع والطاعة والصبر لله، فإنكم نواة هذه الأمة وزبدتها، وعليكم أن تحملوا الأمانة في أعناقكم ولا تلقوا بها وراء ظهوركم، فإنه عهد الله الذي أخذه عليكم وميراث نبيكم الذي أرسل إليكم، فإن حفظتم ميراثه وأديتم أمانته فطوبى لكم ولمن اهتدى بهداكم، وإن ضيعتم الجماعة واتبعتم الهوى فلا تلومن إلا أنفسكم، يوم لا ينفع مال ولا بنين إلا من أتى الله بقلب سليم. لقد من الله علينا بالأمن في هذا البلد الذي نحن فيه، ونحن مظهرون للدين ومتبرئون من الطاغوت، وإنها لمن نعم الله التي لا تحصى، التي يجب علينا شكرها والحرص على دوامها، فكم من الأقوام حرموا منها. يجب أن تدركوا أن الأحوال السياسية في العالم اليوم لا تستقر على حال، وإن غدا لناظره لقريب، والوقت كالسيف إن لم تقاطعه قطعك، فاغتنموا من أمنكم لخوفكم، ومن صحتكم لسقمكم، ومن شبابكم لهرمكم، ومن دنياكم لآخرتكم. فهي أنظار الخارج تتجه إلى هنا، وها هي الاجتماعات تجتمع في جنيف وفي جنوب إفريقيا حول قضية الصحراء من أجل تقسيم المغرب كما قسمت السودان من قبل وغيرها من البلدان. فجبهة البوليزاريو مدعمة من المعسكر الاشتراكي الشيوعي بقيادة الاتحاد السوفيتي السابق وروسيا في اللاحق، روسيا التي تسعى إلى ضرب عصفورين بحجر، الاتحاد الأوروبي والغرب لإضعافه بموجة المهاجرين الإفريقيين وبالهجمات الإرهابية التي تكون نتيجة حتمية لاندلاع الحروب في الصحراء والساحل، وتشكل لها فرصة للانتقام من الغرب الذي دعم المقاتلين العرب والأفغان في زمن الغزو السوفيتي لأفغانستان. ولا يزال اللاعبون الدوليون وعلى رأسهم الخمسة المبشرون بالفيتو، أمريكا والصين وروسيا وإنجلترا وفرنسا، يصفون حساباتهم على الأراضي العربية التي وجدوا فيها المادة الدسمة والدماء الرخيصة وآبار النفط لتعويض الخسائر وسوق السلاح البالي والخردة العسكرية والآراء المتباينة والأهواء المتناطحة. فهنئوا ومرئوا بأمة الغثاء الغارقة في الدم والأشلاء. واعلموا أن الملعب التالي على قائمة، على القائمة يراد له أن يكون في شمال إفريقيا، وقد تشكل الصحراء الغربية المحطة القادمة في مسلسل التفجير والتدمير في حال نشوب الحرب بين المغرب من جهة والجزائر والبوليساريو من جهة أخرى، فكل الاحتمالات واردة في ظل الاضطراب الحاصل في المنطقة. فقد زال الرئيس الجزائري ويستمر الجيش المسير من الخارج في السيطرة على القرار في الجزائر، وليبيا منقسمة، ومالي مشتعلة، وموريتانيا مضطربة. فنحن بصفتنا جماعة المسلمين لنا موقف مستقل مما يجري، ولا نتبع التيارات الشائعة، بل نتحرى الحق في كل موضع. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية. هاته الرايات الوطنية، هاته رايات عمية تغضب لعصبة، تغضب للمكان وللحدود، ولا تغضب لدين الله، لحدود الله، تغضب لحدود الملوك وحدود سايكس بيكو، ولا تغضب لحدود الله عز وجل. وهاته الجيوش التي تحارب في هاته الرايات، فإنها لا تدافع عن الدين أبدا، لا تدافع عن الدين، إنما تدافع عن الدنيا، عن مصالح المرتبطة بالمستعمر وبالإمبريالية. فلن تجد أبدا جيشا نظاميا يدافع عن الشريعة بل تجدهم يدافعون عن الحدود وعن مصالحهم وعن الذين يمولونهم ويتحكمون فيهم. فنحن نرى أن الأرض أرض الله، والأحق بها هم عباد الله الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. أما إذا لم يكن ذاك فلتكن للأصلح ثم الأصلح. فجماعة المسلمين لا تحبذ زوال نظام في دولة ما إلا إذا كان سيقوم مقامه ما هو أفضل منه وأصلح منه. وقد أثبتت التجارب في الكثير من البلدان أن محرك الثورات إنما يستجلبون من هو أفسد للدين وأصلح للمستعمرين. والمثال في مصر، استبدل النظام القائم بنظام يظهر ولاءه، نظام عسكري يظهر ولاءه لأمريكا والإسرائيل جهارا نهارا، ويحارب كل من رفع راية الشريعة أو التحاكم إلى شرع الله، ويوالي إسرائيل ويوالي الصهاينة بدون أي حرج ولا أي خجل. فهذه الثورات إن هي إلا مقدمات ووسائل لاستبدال الرئيس المخلوع بمن هو أصلح للاستعماريين وأفسد للدين. فإن لم تؤتي أكلها فإنهم يسلكون وسائل أخرى، حتى بلغ بهم الأمر إلى الحرب على العراق لاستبدال صدام حسين الذي كان ضد أمريكا وضد الإمبرياليين، واستبدلوه بمن هو مع إيران ومع الشيعة الرافضة والذين يضعون أيديهم في أيدي الصهاينة والأمريكيين ويحاربون معهم جنبا إلى جنب. ففي بلد يأمن فيه المسلمون كهذا البلد، في بلد يأمن فيه المسلمون جماعة المسلمين كهذا البلد الذي نحن فيه، الواجب علينا هو التأسي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في الحبشة، فقد كانت بحوزة النصارى وملكها نصراني أعطى الأمان للمسلمين. فلما جاء ملك نصراني آخر ينازعه في ملكه، خشي المسلمون أن يظهر الملك الآخر على النجاشي فلا يقر لهم بالأمان الذي أعطاهم النجاشي، فكانوا يترقبون الأنباء ويدعون الله أن ينصر النجاشي، ليس لأنهم راضون بدينه النصرانية أو أنهم مداهنون للطاغوت، ولكن لما ذكرت لكم من المصلحة والأمان الذي حصلوا عليه في أرض الحبشة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. عن ذي مخبر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستصالحون الروم صلحا، صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون وتغنمون وتسلمون. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. فيحسن بنا نحن في هذا الموضع أن نبين أن المصالح على ضربان، مصالح شرعية، وهي كل ما أمر الله به. والضرب الثاني مصالح قدرية لم يؤمر المسلمون بتحقيقها، ولكن حصولها يجلب الخير للمسلمين وللدعوة وللدين، كنزول الغيث وحصول المال عند المسلمين، ومثل دفاع ذوي الأرحام والعشيرة عن المسلمين، كما كان بنو هاشم وأبو طالب رضي الله وأبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدافع عن رسول الله، ومثل هلاك العدو المحارب للمسلمين، وظهور من هو أصلح منه عليه. هذه مصالح قدرية لسنا مأمورين بتحقيقها، ولكن نفرح بحصولها. ومنه الشقاق الحاصل بين أهل الباطل الذي يضعف قواهم ويشغلهم فيما بينهم عن أدية المسلمين واعتراض سبيلهم. قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فأمر الله بدعوة الناس إلى الإيمان بمثل ما آمن به الصحابة، فهذا أمر ومصلحة شرعية. وأخبرنا بعد هذا أنهم في حال توليهم فإنهم في شقاق، والشقاق مصلحة قدرية تصرفهم عن المسلمين. فلا نسعى إلى تحقيق الشقاق بينهم أو إشعال فتيل الشقاق ما بين الأعداء، ولكننا نسلك الطريق إلى الله ونعمل بالشرع. فإذا تحقق المصلحة من جهة القدر فنحمد الله عز وجل على هذه المصلحة وعلى هذا الخير. ومن اطلع منكم على واقع بعض الجماعات كالإخوان المسلمين والسنة والجماعة في مصر، أو العدل والإحسان والتوحيد والإصلاح في المغرب وغيرها كثير، سيرى تخبطها في باب المشاركة السياسية تحت ضريعة المصلحة وحماية الدعوة من بطش النظام. وهم يستدلون بما حصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم من حماية لبني هاشم ولأبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم، ونسوا أنها مصلحة قدرية وليسوا مأمورين بسلوكها، بل هم منهيون عنها. والدليل أن المشركين لما عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشارك في الحكم فإنه رفض ذلك، مع ما يحققه المشاركة في الحكم من هذه المصلحة التي تدفع عن الدعوة التي يزعمونها. لكن في الحقيقة لقد انصهروا في سيل الوطنية وتركوا تعيير الآلهة الباطلة، وأقسموا على احترام الدستور، وصاروا هم والنظام شيء واحد. وهذه تركيا التي رفعت شعار الأسلمة منذ صعود حزب العدالة والتنمية في صناديق الاقتراع منذ 14 سنة، وهم منذ إذ إلى اليوم لم يتوصلوا إلى تحكيم الشريعة ولا نشر الإسلام ولا تحقيق التوحيد ولا إبطال الطاغوت. فهم كباقي الأحزاب السياسية المحسوبة على الإخوان المسلمين، لم يعرفوا للإسلام قدره ولا للإيمان طعمه. إننا لا نقول أن الأحزاب المتمسحة بالإسلام أسوأ حالا من الاشتراكيين والعلمانيين، ولا أن حكمهم أفسد من حكم العسكر الذي في مصر والجزائر وحفتر، ولكننا نشهد شهادة أمام الله أنهم لم يصيبوا السنة ولم يحقوا الحق ولم يعلوا كلمة الله ولم يخلصوا لله الدين ولم يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وما علينا اليوم إدراكه هو أننا لن نصل إلى غايتنا المنشودة، ألا وهي رجوع الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي خصكم الله برسم معالمها وبناء قوائمها إلا بسلوك طريق الدعوة إلى الله والسعي إلى إرجاع الناس إلى الأمر الأول وإعلامهم أنه لا فلاح لهم في الدنيا ولا الآخرة إلا بالجماعة والصدق مع الله والسمع والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين. فهدفنا هو إرجاع الخلافة إلى منهاج النبوة، ونحن مدركون لمشقة الطريق وكل الصعوبات التي تعتريه، لكننا ندرك أيضا أن الله لن يسألنا عن النتائج وإنما يسألنا عن السبيل الذي سلكناه. هل هو ما شرعه لنا هو سبحانه أو ما شرعته الطواغيت؟ ونعلم أيضا أن الخلافة ستعود يقينا كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن وعد الله حق وإن العاقبة للمتقين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وفقنا لبلوغ غايتنا المنشودة وإقامة الدين ورسم معالمه، وتوفنا مسلمين وأنت راض عنا، غير مبدلين ولا منحرفين، غير موالين للطواغيت. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمعنا على كلمة سواء، ألا نشرك بالله شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، ولا نبدل الدين، ونسعى إلى إقامة خلافة على منهج النبوة وتحكيم شريعة الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة. زيد شوية قدام على الحيط. أبو الحسن صحيح. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.